لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذا لقاء يتجدد معكم ويشرفني أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم مع برنامج البيوت الآمنة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أدعو الله عز وجل أن يجعل بيوتنا جميعها آمنة مطمئنة بذكر الله سبحانه، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يهدي فيها ومنها كل إنسان عاص أو ضال أو غائب عن وعيه في طريق الهدى، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يفك كرب أبنائنا وبناتنا في سوريا وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الإنسان عندما يتقلب في بعض من النعم يشكر رب العباد عز وجل، وأما إذا ما يعني وقع تحت الاختبارات وجدته متململا ضائق الصدر، يعني قد تصدر من لسانه كلمات لا تليق بمؤمن، ولا يعني إذا استرجعها في لحظة الهدوء ندم عليها كثيرا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، مش الرزق المادي فقط، يعني ضيق عليه الصحة، ضيق عليه محبة الناس، ضيق عليه الاستئناس بالخلق، ضيق عليه بمرض معين، ضيق عليه بفقد عزيز، إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول القرآن لي ولك ولنا جميعا كلا، يعني هذا زعم باطل، وهذا فكر ضائع تائه ضال. لماذا؟ بل لا تكرمون اليتيم، وهذا هو الأساس، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هكذا وضح القرآن نوازع النفس الإنسانية وأمراضها. أنا أريد في هذه الدقائق في هذا اليوم أتكلم عن نعمة كبيرة ينعم بها بعض الناس ولم يشعر بها كثير من الناس، فعاشوا في شقاء وضيق صدر. أما الذين نعموا بهذه النعمة وتنعموا وفهموها، وهي نعمة الرضا. الرضا كلمة طيبة. ما معنى الرضا؟ العلماء المصطلح يقولون هو سرور القلب بمر القضاء. القضاء مر أحيانا، يعني لا أحد يحب المرض، لا أحد يحب الموت، لا أحد يحب الفقر، لا أحد يحب ضيق العيش. الإنسان يظن سعادته في أمور معينة هو يتصورها، يراها المريض شفاء، ويراها الخائف أمنا، ويراها المهزوم نصرا، ويراها العاري ثوبا، ويراها الجائع رغيفا. هذه السعادة المحدودة. لكن لو ملأت نعمة الرضا قلب العبد، فصار يعني قلبه تتحرك فيه أمواج الرضا، فيأتي مر القضاء أيا كان، أي اختبار سبحانه يأتي. فرب العباد من حين إلى حين وبين الفينة والفينة يحب أن يختبر عبده ليرى. اختبر عبده الخليل لما رأت الملائكة أن الخليل سوف يشغل عن خليله سبحانه بمحبة الوافد إسماعيل، لأن يعني إسماعيل جاء والخليل عنده 86 سنة، ونحن إذا كبرنا في السن ورزقنا بأطفال هذا الطفل يعني يأخذ كل الاهتمام أو كل الخوف من الأب. فكأن الملائكة ظنت أن الخليل سوف يشغل بمحبة إبراهيم لإسماعيل، ولكن إذا برب العباد لما بلغ معه السعي خلاص صار ملء السمع والبصر، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. المهم فلما أسلم وتله للجبين وخلاص وهيئ للذبح، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يقول ربنا في نهاية المطاف إن هذا لهو البلاء المبين. الله أكبر. إذن ثبت للملائكة أنه ليس في قلب إبراهيم الخليل إلا الخليل سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن إبراهيم أنعم عليه بنعمة الرضا فتمرغ فيها ظهرا لبطن، فلما تمرغ فيها أتاه النصر، أتاه الفضل، أتاه انشراح الصدر. فمر القضاء أن يأمر الله الخليل بذبح ولده. أحيانا يمرض ولدنا أو ابنتنا أو نصير في أزمة في البيوت وفي الأعمال وفي الشارع وفي البيت وفي المؤسسة وفي الوزارة وفي الدولة وفي المجتمع وفي المجتمع العالمي. الناس اللي أنعم رب العباد عليها بنعمة الرضا يرى أن كل شيء من الله، وذلك علماء القلوب الكبار قالوا صحة العلم الواصل إلى القلب. يعني ايه صحة العلم الواصل للقلب؟ ده كلام كبير خالص، احنا لو نقول نفسر فيه من هنا للسنة الجاية لن نوفيه حق. يعني العلم لما يكون صحيح ويصل الى القلب، ان الذي يبتلي انما هو الله. بس هو المؤمن يقول ايه؟ من الذي ابتلاني؟ خلاص. يعني سبحان الله العظيم، حتى انه يأخذ يعني يؤخذ احباؤنا منا، تأتي لحظة الوفاة للانسان عزيز، سبحان الله. طيب هو ذهب عند من؟ عند كريم مثلنا او عند من هو اكرم؟ نحن ربما لا كرم عندنا، لكن هو يكرم عند الله. تجد الانسان يعيش 20 سنة مريض طريح الفراش، فلما نعزي اهله في وفاته اقول لهم الان شفاه الله رب العالمين. خلاص، لما المرض اللي كان مستمر وعجز الاطباء والطب والدواء والعلم والابحاث كلها عجزت توقفت، وجاء ملك المرض هنا نزل المريض. ولذلك يقول علماؤنا والشيوخ الذين علموني رحمهم الله وبارك الله في من هو على قيد الحياة منهم، قالوا الرضا هو استقبال الأحكام بالفرح. أولياء الله، الله يرسل إلي يعني ابتلاء عشان يرفع درجاتي. من أنا عند الله حتى يبتليني؟ ربنا لا يبتلي إلا عبدا مؤمنا، أما الآخر سبحان الله العظيم، يا أرض هدي معرفة يدي، هو إنسان طايح في العالم سبحان الله، واخذ الدنيا ويعني واخذها كده غلاب، يتغلب على هذا بالصوت المرتفع، وهي تتغلب على زوجها بتقطيب الجبين وبالنكد عليه، ويتغلب عليها بالقوامة الذي يظنها ظنا سيئا وضعها في غير مكان يغلب. لكن العبد المؤمن سبحان الله عبد مخلص لله. ليه؟ الرضا لا يأتي إلا من أمرين، الصبر والحلم. الصبر كشجرة تثمر الرضا، والحلم على الناس. مالك بن دينار ماشي رايح المسجد صلاة الفجر، وجد على قارعة الطريق شاب مخمور يعني سكران للدرجة والعياذ بالله عزكم الله يعني، ويسيل لعابه من فمه، والغلاء الشاب هذا يقول ايه؟ الله الله الله. المريدين بتوع مالك بن دينار رضي الله عنه يعني يعملوا في هذا الشاب؟ كان من مالك رضي الله عنه الا ان عدله، يعني كان مايل على جنبه كيجلس واسده الى الجدار، ومسح اللعاب عزكم الله الذي حول فمه، قال نطهر مكانا يخرج منه لفظ الجلاله. السكين يقول بعد يذكر يقول الله الله. المهم اصبح الصباح، الولد افاق، الشاب افاق، الناس قالوا له هل تدري من عدل حالك ومسح فمك؟ قال لا، كنت والعياذ عن الوعي. قالوا انه مالك بن دينار. مالك بن دينار ده يعني كان يخطب وده الامراء والملوك والعظماء سبحان الله. فتاب الولد الشاب واصبح تلميذ عند مالك، وتعجب مالك بن دينار يعني ايه التوبة السريعة دي. فسمع هاتفا في الرؤيا يقول له يا مالك طهرت فمه من اجلنا، طهرت فمه من اجلنا، فطهرنا قلبه من اجلك. الله، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. فيه ناس لها دلال عند الله عز وجل، زي كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يسجد لله يوم القيامة رأسك وسلطوع تشفع تشفع، الله أكبر. ليه؟ له رصيد عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرصيد لا إله إلا الله يأخذ الإنسان منه ساعة الإيه؟ ساعة ساعة الأزمات. فاستقبال الأحكام بالفرح سبحان الله. فشوف الإنسان الصالح لما يكرم العبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. يعني الإيمان له إيه طعم؟ من رضي بالله ربه. أكرره، يعني إيه من رضي بالله ربه؟ يعني ما هو لا، ما كلنا يقول نحن رضينا بالله ربه. طيب ربنا يجري علينا أحكاما، هل رضينا بها أم لم نرضى؟ والله إن رضينا يعني من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضوان أو رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. يعني أنا أرضي الله انا ماليش دعوه بحد. يعني مثلا الاقارب يعملوا اعراس مختلطه واشياء تغضب الله، لو كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم موجودا ما حضر مثل هذه الاعراس، اختلاط ورقص والكلام مش طيب سبحان الله. طيب يجي هذا الانسان يقول لا لا لا لا، انا سوف اتقي الله واعمل عرس لو دعيت لو دعوت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجاب. خلاص يبقى هو ارضى الله بسخط من؟ بسخط الناس. الناس ايه يا عم ده هتعمل فيها حنبلي، يا عم الدنيا مش كده، يا عم ده عرس الله يرضى عنك، فرحونا شويه. بهذا المنطق هو ارضى الله بسخط الناس، الكفاه الله مؤنة الناس. طيب واحد تاني يعمل العكس، ده انا خاف من الناس، الناس يقولوا علي ايه. الله برضا الناس للناس، خلي الناس ينفعوك، خليهم ينفعوك، والله لن ينفعوك. انت خلي رضوان الله هو الاساس. سبحان الله، ان ترضي الله الناس يرضوا ام لم يرضوا، في رواية اخرى من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. عارفين بعد ما تعمل العرس وتكلف الاف ومؤلفة ومبالغ ضخمة جدا وعشان ترضي الناس وانت ترضي بالله، يخرج الناس من العرس ده حتى والعياذ والاكل كان اي كلام، يبدو عليه بثت نجوم، حتى للاسف الطاولات اللي كنا قاعدين عليها ليست نظيفه. فالكارثه الكبرى انك يعني تحاول ان ترضي الناس بسخط الله. اللي خارجه متبرجه دي ارضت من واغضبت من؟ يعني هي قعدت عند الكوافير ساعتين ثلاثه، ايش الشعر تعمل كده وتعمل كده ومش عارف قصه الان ودير الكلب ودير الحمار، المهم في الاخر خالص تخرج واحمر واخضر واصفر وسبحان النامصه والمتنمصه والفارجه والمتفرجه والقالو، ده عملته سبحان. ليه؟ عشان ترضي الناس بسخط من؟ بسخط الله. ويظن بعض الناس ان هذه ان تكشفت اسرع الشباب للزواج منها. ابدا الله، ده الولد لو بعيد عن الله ولا يعرف رب ولا يعرف التزام ولم والعياذ قد يصاحب سبحان الله من هنا ومن هناك، وجه يروح لواحد زي الشيخ عمر يقول له ما فيش عندك في المسجد بنت صالحه تكون تعرف ابوها وامها؟ الله يا ابني انت ليك انت وانت مالك انت بالصالحات؟ يقول لا انا امشي كده وامشي كده، لكن في الزواج لا. شوف عند الجد لا يضحك الانسان على نفسه، لا ينفعش. فمن ارضى، احفظوا هذه، من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. الناس هيرضوا او ما يرضوش ده ما يهمكش، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود وكل الذي فوق التراب تراب. المهم رضوان الله، لكن من أسخط الله برضا الناس أو ألا وكره الله إلى الناس، نسأل الله سبحانه أن يجعل ممن يرضي الله ولا يرضي أحدا سوى الله حتى يرضي لنا الناس. الموضوع ده طويل وعايز شرح وعايز تبسيط في نعمة الرضا. كونوا معنا بعد فاصل إن شاء الله نتواصل ونتحدث عن نعمة الرضا، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أهلا بكم. إنك لآيات ليتفكروا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتعايش مع هذه النعمة العظيمة التي يفتقدها الكثيرون، نعمة الرضا. يعيش يعني كاسف البال، بائس الحال، ضيق الصدر، مغموما، مهتما، حزينا، يرى ان الدنيا كانها سم خياط تخرج او لا تكاد روحه تخرج منها. ليه؟ لانه ضيق نفسه بالتسخط، سخط على صغير الامر وكبيره، لم يرى، لم يشكر على صغير ولم يحمد على كبير. بالعكس يعني سبحان الله، حتى قد يرزقه الله عز وجل بزوجة مطيعة، مخبتة، منيبة، ملتزمة، مصلية، مربية الأولاد، وهو يتمرد عليها، ويرزق سبحان الله بجار طيب وكده ولكن هو يؤذيه، يرزق بمدير في العمل يحن عليه ومؤدب ويعطيه حقه، أبدا هو أيضا للأسف يخون ويتكلم عنه ويغتابه ويصغر من حجمه في صغير الأمر وكبير. لكن الصالحين الذين رضوا نعمة الرضا أو يعني عاشوا في نعمة الرضا، كان هند بنت أسماء ابن خارجة الفزاري متزوجة رحمه الله رضي الله عنه، متزوجة من عبيد الله بن زياد، فعاشت معه سنوات كلها هناءة ورضا. فلما مات كانت تقول والله إني أشتاق القيامة، أشتاق يوم القيامة حتى أرى وجه عبيد الله بن زياد. ويمكن في بعض الأخوات البنات اللي قاعدين أمام على الشاشة الآن تتمنى أن القيامة تقوم عشان ترى زوجه يعني يسلخ ولا يشوى في النار والعياذ بالناس على الله السلام. يعني ليه؟ لأن الذي نزرعه في الدنيا نحصده. كان أحد الصالحين يدعو رب العباد يقول يا ربي أطعناك في أحب الأشياء عندك وهو الإيمان بك، ولم نعصك في أبغض الأمور عندك وهي الكفر. وأنت قلت يا رب وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقول ونقسم بالله جهد أيماننا إنك تبعث من يموت. أتسوي بين الفريقين يوم القيامة؟ يا الله، شو يتدلل على الله إزاي؟ ولا رب إحنا الموضوع بتاع الشرك ده ما دخلناش فيه الحمد لله، وإحنا أطعناك في قضية الإيمان بك، والكفار قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وإحنا نقسم أنك سوف تبعث من يموت. تسوي بين الفريقين، الدلال على الله سبحانه. يعني يقول الشافعي يا ربي قلت لمن أرسلته إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، فماذا سوف تصنع مع من يقول في كل لحظة سبحان ربي الأعلى؟ فإنسان رضي بالإيمان، راضي بالايه بهذا بالعكس، قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى من العبد او على العبد ان ياكل الاكله فيحمد الله وان يشرب الشربه فيحمده، كما روي في صحيح مسلم. مجرد اكل والحمد لله، اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا طول منا، الحمد لله الذي جعله على الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. فالإنسان لما يكون في نعمة الحمد سبحان الله العظيم يبقى رضي بالله ربه، ورضي أيضا بالإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي إيه سلم الإنسان نفسه لله، وسلم الناس من لسانه ويده. لن نكون مسلمين إلا إذا سلمت أنا منك، وإلا إذا سلمت أنت مني، وإلا إذا أمنت أنت من طرفي، وإلا إذا أمنت أنا من طرفك، فيكد ان نصير مسلمين مؤمنين. اما ان يؤذي بعضنا بعضا، يقول عليه الصلاه والسلام اتق الله تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. لان الناس كلها تاخذ يعني النعم من الله. شوف ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي، اعددت لعبادي في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. احنا نمر على هذا الحديث كثيرا ونحفظه، كلكم تحفظونه. اعد الله لعباد الله ما جعلنا منهم يا رب ما لا عين رأت. يعني انا ارى اقل مما اسمع، صح؟ يعني كما يقول العلماء البيولوجي وعلماء التشريح والفسيولوجي ان دائرة المشاهدات اقل من دائرة المسموعات، لان انا اسمع عن القطب الشمالي وحيوان مش عارف بلاد تركب الافيال قد لا اذهب اليها، وهناك مش عارف القطب الشمالي احنا كنا عندنا برد هم يكون عندهم حر، والقطب الجنوبي منقلب الجو في الصيف هم في اخر الشتاء، وهكذا. سبحان الله. لا لكننا سمعنا ثم يعني ما لا اذن سمعت يبقى مش اكثر. ولا خطر على قلب البشر، الخواطر لا حدود لها. شو لما يخطر ببالك يا ترى ايه عن سدرة المنتهى، يا ترى الامور السمعيات التي نسمعها في الايمانيات، العرش والكرسي والقلم واللوح وسع كرسي السماوات، الامور التي بالنسبة لنا الان غيب، هذا ما لم يخطر على قلب بشر. وبعدين انت في الدنيا تعبت وكنت تذهب الى الاشياء، تذهب الى المسجد وتذهب الى الطاعة وتذهب لعيادة المريض، تذهب جانب الحسنات. في الجنة الامور تنقلب او تعدل. كيف يعني؟ الامور هي التي تسير اليك انت، بس مجرد معك مفتاح السر، انت عندك مفتاح كده بتدخل باربع ارقام على الماكينة بتاعت سحب النقود تسحب من رصيدك. سبحان الله، دي كلمة السر. ولله المثل الاعلى في الجنة، كلمة السر سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، تشوف طير في السماء، في سماء الجنة. والجنة ليست لها سماء كهذه، سماؤها او سقفها عرش الرحمن سبحان الله، سقف الجنة عرش الرحمة. فطائر يطير بشكل جميل يخطر ببالك انك تتمناه، ينزل لك في طبق من ذهب ومن فضة اللي كان محرم عليك في الدنيا، تأكلهم في الجنة في يعني اطباق من ذهب وفضة، ينزل جاهز للطعام. وأنت لا تأكل في الجنة لا عن مسغبة يعني لا عن جوع يعني ولا تكف من شبع يعني القضية لها مخمصة من جوع لأن الجوع ألم الجوع ألم لما تكون جائع وراجع البيت والأهل بيتك ما جهزوا الطعام تبقى يعني عامل زي نسأل الله السلام عايزك أدوية للضغط والتوتر ومهدئات ليه لأن الجوع ألم والجنة ما فيهاش ألم لا فيها لا جوع ولا عطش فيها كمان إيه ما فيهاش نوم عارفين ليه ما فيهاش نوم كثرة النوم مرتبطة بكثرة الذنوب كثرة النوم مرتبطة بكثرة الذنوب طيب في الجنة كم ساعة في اليوم ولا ساعة طب كم دقيقة ولا دقيقة كم ثانية ولا ولا ثانية كم ثالثة ولا لحظة مفيش نوم في الجنة ليه لأن مفيش ذنوب لا ذنوب في الجنة لا نوم في الجنة لذلك الصالحين نومهم قليل وأكلهم قليل وكلامهم قليل بس في الخير لما يتكلم كان بكلام قليل احنا ما شاء الله كلامنا كثير وأكلنا كثير ونومنا كثير وعبادتنا قليلة احنا ما شاء الله في الشكوى كلنا رؤساء اقسام ممكن كل واحد فينا يعين عميد جامعة الشكوى رئيس قسم الشكوى استاذ ورئيس عميد كلية الشكوى سبحان الله صغيرة ولا كبيرة انا عندي صداع انا عندي مش عارف ايه الجو اليوم حر الرطوبة زايدة عايز ايه عايز تعيش في جنة هذه الدنيا دار ابتلاء ليست دار تكريم ليكرم فيها العبد بقدر ما يرضي الله عز وجل فانت لما ترضي الله سبحان الله ربنا يعطيك نعمة الرضا كان الحسن البصري يقول والله نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف يا الله ايه النعمة دي يا حسن البصري قال نعمة الرضا عن الله عز وجل راضي رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الله يرضى عن الشافعي ويا رب رزقتنا الاسلام ونحن لم نسألك احنا نزلنا من بطن امنا وجدنا ايه وجدنا الاسلام وابويا مسلم وامي مسلمه وعمي وخالي وقاربي واهل القريه واهل المحله واهل القبيله واهل البلد كلهم الحمد لله مسلم نسمع الاذان 5 مرات نعم ولي دون جريره يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك اللهم اني اسالك الجنه وانا اسالك يا رب اعطيني انت اعطيتني الاسلام طب انا اسالك الجنه يا رب اعطينيه سبحان الله اذا العبد لما يكون في هذه النعمه في هذه النعمه ولذلك العجيب اخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة كما روى في صحيح مسلم وانا اشرح لك الحديث بايجاز بالمعنى لانه حديث طويل والحلقة لا تكفي والاخر من يخرج من النار ويدخل الجنة يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فلما صرف الله وجهه عن النار قال لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين ربنا اكرمني كرم لم يكن اخر واحد دخل الجنه اخر بني ادم مسلم لان احنا عندنا ايه الجنه درجات لفوق ما نعمه الرضا هي الجنه درجات والنار دركات الدرج بالجيم الى اعلى الدرك الى اسفل ان المنافقين مش في الدرج الاسفل لا في الدرك الاسفل اللي تحت ولكن ايه هم درجات عند درجات فوق سبحان الله فالجنة درجات فهو المؤمن ده المسلم ده يوضع مع العصاة المسلمين في جهنم والعياذ بالله ربنا يعيذنا واياكم منها دي اول دركة في النار تحتها الحطمة والهاوية والصخر والسعير ولظى والدرك الاسفل والعياذ بالله نسأل الله السلام كل دركة اشد حرا من التي فوقها ب100 درجة يا سطرته في عرطين لو وجد اهل النار نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا يا الله انها ترمي بشرر كالقصر يا الله شرر لو ان قطرة من غسلين التي ذكرت في القرآن وضعت في بحار الدنيا لانتنتها وما هنا صغير نقطة ولو ان واحدة من الحور العين اخرجت طرف انملها في الليل البهيم لاهل الدنيا لصارت سبحان الله صارت شمس مضيئة زي النهار يرى المؤمن بياض وجهه في صفحة خدها سبحان الله يعني تقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا الراضيات جرده فلا نسخط أبدا انت ربنا يبارك في زوجتك وبناتك كل يوم ازاي احوالكم مرة الحمد لله طالما انت جايب الهدية ومتبسط فيها طب ما فيش هدية هنعمل ايه عايشين هنعيش سمشو. ايه زي بقية الكائنات ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشة طيبة. لكن تاني يحيى حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. سبحان الله. اخذ هذا الانسان وخرج من فضل الله من النار وقال اعطيت ما لم يعط احد من العالمين. وبعدين اول ما خرج انبت الله له شجرة على بعد لها ظل والشجرة تتحرك. الله يبقى فيه رياح وتحتها نهر ولسه طالع والعياذ بالله من نار يعني والعياذ بالله نسأل الله السلامة يا ستار يا رب. قال يا رب انقلني استمتع بهوائها اشم نسيمها واستمتع بظلها واشرب من مائها. يقول يا عبي في رواية ما اغدرك على الوعد الم تعهدني الا تسألني. يقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك يعني انا مسكين وانت يا ربي قادر على كل خير قادر على كل فضل. سبحان الله. فينقل اليه هو يشرب من الماء واذا بشجرة اجمل وبنهر اجمل فيطلب من الله عز وجل الى اخر هذه المسلسلة بالضحك التي يفاجئنا الان الفاصل. فننتظر حتى نرى ماذا صنع هذا الرجل الذي ظن انه اوتي ما لم يؤت احدا من العالمين وهو اخر واحد ايه دخل سبحان الله العظيم الجنة. المهم اننا ندعو الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الجنة دون سابقة عذاب هو ولي ذلك القادر عليه. طيب ابقوا معي بعد الفصل ان شاء الله لنواصل قصة هذا الرجل وهذه المسلسلة بالضحك بإذن الله رب العالمين. اهلا ان قوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. قبل الفاصل تركني بالذي كان هو اخر من يخرج من النار واخر من يدخل الجنة سبحان الله العظيم. فنقل الى الشجرة الثانية الشجرة الثالثة ورب العباد يعذره لأنه يجد أنه يعني لأن له عليه هو مش قادر يصبر شجرة ظل ماء هواء وهو كان في والعياذ بالله في النار الإنسان لو داخل في حر أغسطس أو من الشارع وتصبب عرقا ويجد المكيف أو المروحة أو نسمة هواء أو ماء باردة كيف يصبر فما بالك بهذا سبحان الله. المهم في النقلة الثالثة إذا به يسمع أصوات أهل الجنة. المرة الثالثة دي قريبة من الإيه؟ من الجنة. قال يا رب أدخلني إياها يعني وأنت رب العالمين. قال يا عبد ما يصيرني أو ما يصيرني منك يعني من يمنع مسألتك عني. قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. خلاص. قال يا ابن آدم ما أغدرك على الوعد. المهم وعده أن يعطيه مثل أكبر ملك رجل في الدنيا وفي رواية مثل الدنيا وما كان فيه. شو الدنيا دي كلها اللي عليها الصراع ده يعطيها لآخر واحد في دخل الجنة. فيقول العبد يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين. يا رب أنت تستهزئ بي وأنت رب العالمين. فراوي الحديث ابن مسعود كما روى صحيح مسلم يضحك. قال ما أما تسألوني لما أضحك. قالوا ما يضحك يا ابن مسعود. قال لأن الرسول روى هذه فضحك فسألناه لما تضحك يا رسول الله. قال من ضحك الرب من عبده وهو يقول له أتهزأ بي أو تستهزئ بي وأنت رب العالمين. يقول وهذه أيضا غفرتها لك أدخل الجنة لا خوف عليك. سبحان الله العظيم. إذا يسمى العلماء هذا الحديث يسمونه المسلسلة بالضحك وهو من المبشرات. فانظر إلى آخر واحد خرج من النار وهو آخر إنسان يدخل إلى الجنة. فأنت يعني أنا وأنت لماذا لا ندخل بيت الرضا؟ ليه لا ندخل بستان الرضا؟ ليه لا ندخل حديقة الرضا؟ ومادام هندخل حديقة الرضا يبقى ندخل معكم في مكالمات إن شاء الله حتى نرضى. طيب توكلنا على الله. أم أشرف من مصر السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عودا حميدة دكتورة. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا بارك الله فيك. الله يكرمك. أنا يعني ليه طلب عند حضرتك بس تدعي لوالدتي بالصبر لوفاة والدي يعني. ربنا يا بنتي صبرها وتولاها ويجعل قراره الجنة ويجعل قبره وقبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ويلحقنا به الصالحين إن شاء الله. آمين يا رب. بارك الله فيك. عايز أسأل حضرتك هو الرضا الحمد لله الواحد راضي بقضاء الله فده يمنع لوعة مصيبة الموت عند الواحد يعني؟ طيب حاضر. ولا يبقى قلة إيمان؟ لا حاضر حاضر يعني حاضر. جزاك الله خير يا ريت تخصص لنا حاضر. في حلقة البيت الأمينة جزء للاهتمام بالمعتدة. حاضر. طيب حاضر. على أساس إن الناس بيبقى في لخبطة كتير في حاضر. العدة وخروج المرأة والحمد. عينيا الاثنين بارك الله فيكم. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير أهلا وسهلا. السلام عليكم. أبو جراح السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا أبو جراح. إن شاء الله أنا وياك وجميع المسلمين في الجنة. أدخل يا أبو جراح في الموضوع. نعم. الرضا كيف الإنسان يكون راضي بقضاء الله وقدره؟ تمام. سؤال الأول. سؤال الثاني، الإنسان في ناس ما يرضون في يعني أن الله سوى لهم، يزمرون ويأخذون موقف صعب سبحان الله من الله ومن المسلمين هذولي. نعم. فكيف ندخل في أنفسهم هذا؟ طيب. وكيف نعلم عيالنا الرضا من الصغر؟ جزاك الله تمام خير. الله يرضى عليك يا رب، يبارك فيك أبو جراح، توكلنا على الله. أبو فاضل من رأس الخيمة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. لا خفض صوت التلفزيون شوية أبو فاضل، الله يرضى عليك. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك وبركنا فيك يا رب. يا شيخ بغيت أسأل سؤال. أنا إنسان ما أشتغل، ما عندي وظيفة، لكن أستلم من شؤون اجتماعية. هل يجوز أحج من الراتب شؤون اجتماعية؟ طيب، شكرا. بارك الله فيك. طيب. أخ خالد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا ولدي ويكرمك، نحبك في الله. بارك الله فيك، اكرمك الله. انا يا شيخ بس عندي سؤال وما له علاقه في الحلقه، بس انا محتاج لانه محتار. طيب تفضل. انا عندي عرضين من شركتين مختلفتين، فكل شركه قاعد تعرض علي عرض، انا قاعد يعني افاوض الشركتين، اقول هذا قاعد يعرض لي كذا، اذا انت تعطيني زياده انا ممكن اجي عندك واقول للثاني نفس الشيء. هلا قالوا لي ناس انه هذا ممكن يكون تلاعب او نصب، انا ماني عارف. تلاعب من الذي يتلاعب؟ انه قاعد يعني اكتب على الشركتين. لا، هل هذا تلاعب؟ هذا السؤال. طيب حاضر اجيبك. طيب أيوة. بارك الله فيك. ايوه ام فاطمه من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. الله يخليك. اول شيء ربنا يطول لنا في عمرك بخير يا دكتور، وثاني شيء بديك تدعي لي دعاء من القلب. الله يخليك يا حاضر. ربنا يبدي فك كربك ويسر امرك يا رب ان شاء الله، ويحقق لك ما تتمنين ان شاء الله الدنيا واخره. الله يخليك يا بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا، جزاك الله خير. طيب نصرة يعني دعونا لوالدها وندعو لكل اموات المسلمين. هل الـ الـ الـ يعني التذمر، مش التذمر، الحزن والاسى عندما تهجم علينا الهموم، هل يعني ده يقلل من لا ما يقللش من طلب القضاء؟ وهذا سؤالها. يمنع يعني اللوعه بتاعت الانسان؟ اكيد ان ارضى بقضاء لو اعلم ان هذا هو قضاء الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى هو احن يا مشرف بأبيك وبكل الناس مني ومنك، فبالتالي هذا الحنان الإلهي أو هذا هذا التعطف الإلهي يعني هو بين يدي الكريم سبحانه وتعالى. فإن شاء الله هذا يعني بلا شك لما نقتنع بهذا يقلل من لوعة الأسى والحزن التي تنتابنا. طيب نرجع إلى نوال من فرنسا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ من فضلك أريد أن أقول لك شكرا شكرا شكرا، وهذه نعمة كبيرة التي استطعت أن أتكلم معك. يا شيخ من فضلك اسمح لي، إني لا أجيد اللغة العربية. لا ما شاء الله عليك باللغة العربية. ولكن يا شيخ أنت واللي مثلك أسلمنا كثير من في فرنسا، كثير كثير يا شيخ، وأعرف بأحنا شكرا شكرا شكرا لقد عرفتنا الدين والإسلام، وشكرا وشكرا وشكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذه نعمة كبيرة لأني توصلت وسمعت صوتك. الله يرضى عليك. شكرا يا شيخ، وإحنا معك في الاتصال، وشكرا للإذاعات، وشكرا يا ربي، والكثير اللي دخلوا في الدين وفي الإسلام. بارك الله فيك. غصبوا يا شيخ، راك مرتبة عالية عند الأخلاق. الله يرضى عليك. وشكرا واستمروا يا شيخ، شكرا الله لك يا نوال. بارك الله فيك يا بنتي، ربنا يعني يجعلنا خيرا ما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. عائشة من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضل. مرحبا يا شيخ، أبغى أسأل سؤال يعني صلاة الضحى. يعني صليها قبل الظهر بخمس دقائق أو عشر دقائق. أيوه. اهي واسال عندي سؤال ثاني، يعني لما المراه تنحي حجابها يعني تبين تكشف شعرها امام المراه اللي غير مسلمه، امام المراه الكافره، يجوز او لا يجوز؟ طيب حاضر. وابغى يا شيخ رقمك الخاص، يعني عندي شيء بقول لك عليه. يعني على عندي على الموقع، عندي ادخل على الموقع، كل التليفونات الخاصه بالمكتب وباتصالات الاخوه والاخوات في الفتاوى ان شاء الله. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. سؤال بنتنا بنتنا أم أشرف كانت تتكلم عن نعمل حلقة عن الاهتمام بالمعتدة إن شاء الله، سواء عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها إن شاء الله بإذن الله. هذا موضوع مهم. أخونا الجميل الطيب أبو جراح، كيف يرضى الإنسان وتدخل على قلب نعمة الرضا عندما يعلم أن الذي يعطيه ويمنعه أو يرزقه أو يضيق عليه إنما هو الله رب العالمين، وهو غاضب كحالتنا نحن من بعض الناس الذين دائما في حالة تذمر وعدم رضا؟ هؤلاء والله للأسف أو جراح سلبوا هذه النعمة فلا يستشعروا أي نعمة، يبقى عنده الصحة مجرد شوية أنفلونزا يعني يظن أنه هو ورد المال طوال العام، وفي أزمة في شهر معين أو في أيام معينة يشعر أن الأزمة أغلقت عليه أبواب الرحمة. طبعا أنا أرى أن هؤلاء ندعو لهم بالخير. كيف نعلم أبناءنا مسألة الرضا؟ أن نكون أمامهم راضين ويعني نحمد الله على أنهم رزقنا بهم وأنهم برر بينا وأنهم مصلين وأنهم يتقوا الله وأنهم يبتعدوا عن الحرام. أخونا من رأس الخيمة يعيش على راتب الشؤون الاجتماعية، هل يجوز له الحج؟ الحج يا ولدي أكرمك الله لمن استطاع إليه سبيل، وأنت تعيش على شيء يعني عطاء من الشؤون الاجتماعية، ربنا يا ابني يوسع عليك ويرزقك الخير إن شاء الله بإذن الله. ولدنا خارج من السعودية يقارن بين العرضين، وبعض الإخوة يقول له هذا تلاعب. لا مش تلاعب، له أن يختار ولو أن يرى الأصلح لنفسه الأقرب إلى الحلال الأكثر عطاء، هذا الشيء ليس فيه أي ضرر إن شاء الله رب العالمين. أم فاطمة من تونس تدعو من القلب، ربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. أيضا لنا لقاء بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين، كونوا معي، أهلا بكم. قوم يتفكرون، مرحبا بكم أحبتي في الله. مرة أوقفنا قبل الفاصل مع بعض الأسئلة، كانت أخ ولدنا خارج من السعودية ربما فهمت سؤاله خطأ، أن هو بيزايد مع الشركتين، يعني يقول الشركة الأولى أنا الشركة الأخرى تعطيني كذا، ويقول الشركة هذه إذا كان صادقا فهذا خير، أما إذا كان يعني يقول كلاما ليس حقيقة فهذا كذب، ولا تبني وظيفتك على كذب يا ولدي إن شاء الله. ابنتنا عائشة كانت تسأل، أنا أحيانا تصلي الظهر، اتصلت الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق أو عشر دقائق، نفضل قبلها بقراءة 50 آية وهي ثلث ساعة إن شاء الله رب العالمين. أيوة طيب، في مكالمات أخرى. تمام. سعيدة من بلجيكا، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضلي. مرحبا يا دكتور. عندي سؤال، أول سؤال، هل يتهيأ الشيطان في الرؤية بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يأتر الشيطان على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية؟ طيب. طيب هذا سؤال. هذا سؤال يمكن الجواب قبل أن أشرح. لا لا لا، هو الشيطان لا يتمثل، لا ليس لي في الرؤى، لكن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ليتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله منعه من هذا. ده إجابة يعني. عندي رؤية. لا والله أنا يا بنتي ليس لي في الرؤى، الرؤى لها برنامج آخر. بارك الله فيك يا سعيدة، أسعدك الله يا سعيدة. طيب أم فيصل من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الحمد لله أنا يعني أصلي الفجر حاضر، أصلي جميع الصلوات وأتصدق وأتزكى. ولكن دكتور أنا دائما تراودني يعني أحلام مخيفة وضيق وأماكن ظلمة وفي يعني في ممرات ويعني وهالشيء يعني خوفني، يعني هل في تقصير أو لا؟ طيب هل هذه مفصل الموضوع ده قريب ولا ده من مدة طويلة؟ لا من مدة طويلة. هل نقلت في بيت جديد أو غير هذا؟ لا بيتي من تقريبا 10 سنوات. نعم نعم. هل غيرتي ورد لك كان موجودا وانت أنهتي أو كده، ولا حياتك زي ما هي ما غيرت شيء فيها التعبد يعني العبادات وكده؟ لا الحمد لله دكتور. طيب انت على كل ان شاء الله انا اجيبك ان شاء الله حاضر باذن الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، اكرمكم الله. ام اسراء من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي ام اسراء، اهلا وسهلا. اني طبعا انا راضي عن رب العالمين، راضي انه برضى رب العالمين. نعم. بس اكو سؤال عندي يعني خارج الحلقه، انا استدانيت من زوج بنتي مبلغ احتاجته لاشتريت بيت. طيب. بس هو قال لي أنا ما أخذ هذا من مصرف ربوي، يريد يفرض علي الربا، وأنا ما موافقة، بس هو يقول لي أنا خدته يعني هو أنا أخذته قبل يعني ولا ما أخذه. هل أنا أتحمل هذا الاسم لو شلون؟ وأنت خلاص تسلمت المبلغ؟ نعم. أنت تسلمت المبلغ ولا لسه هيعطيك؟ سلمته إيه؟ يعني سلمته هو طبعا هو مستلمه قبل فترة هو استلم مبلغ يصير هو البيت وياي. نعم نعم نعم. بس أنا احتاجيت الضريبة فلوس ما عندي أدفع. فهو يريد أن يأخذه بالأرباح. وقال أنا أخذته من أنا أخذته هم دا يأخذون من عندي. طيب. ليش أنا بس أنا أدفع؟ أنت ساعة شاكين وياي. ساعة ما استلمتيه يعني اشترط عليك هذا ولا ده بعد ما استلمت المبلغ؟ لا انا استلمت المبلغ. انا ناخد انا عارف انا يعني انت بس استلمت. هو يريد المبلغ يعني اضافة للمبلغ اللي انطانيه مبلغ الربا اللي هو تقريب مليونين. طيب هل فقلت يعني زين انطيك اياه كهدية بعدين حتى لا يعتبر عليه ربا اقل او ازود من المبلغ حتى لا يعتبر عليه ربا فانا انه انا اسمى لو لا بس هيدا اعرفه. طيب حاضر بارك الله فيك. شكرا لكم. بارك الله فيك. هاجر من ليبيا السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام وبركاته. سؤالي يا شيخ يمكن خارج نطاق الحلقه لكن بيك ضروري ترد لي عليه. خير بنتي. انا سرق مني مبلغ من المال وانا نعرف الشخص اللي سرقه مني والقيمه تقريبا. طيب. وهو ينكر انه هو سرق هذا المبلغ. يعني واجهتيه؟ فهل واجهته وهو ينكر هو شيء. فهل استطيع اني اخذ منه هذا المبلغ بنفس الطريقه اللي هو اخذها مني؟ هو من محارمك يعني قريبا منك؟ قريبا مني جاري. طيب طيب يعني انت اجابك حاضر هذا اجابك طيب اجيبك ان شاء الله. طيب هذا ما شاء الله. طيب بنتنا عائشه كانت تسال قبل الفاصل ان حجاب المراه المسلمه امام المراه غير المسلمه. طبعا الان اصبحت ضرورات الحياه يعمل معنا في البيوت او تعمل مع النساء في البيوت موظفات يعني لا اريد ان اقول خادمات كلنا نخدم بعضنا بعضا غير مسلمات احيانا. فاذا امرنا الزوجه او البنت البالغه في البيت انها تحتجب امام هذه المراه الغير مسلمه 24 ساعه هذا امر يعني يشق على المساله. العله في الحكم هو يعني ستر المسلمة وعدم أسرار جسدها أمام الآخر. إذا أمننا من هذه المنطقة فيبقى الموضوع فيه سعر من بنتنا سعيدة في بلجيكا. هل يأتي الشيطان للإنسان في الرؤية ويعني الشيطان يتمثل برسول الله؟ لا يتمثل. من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أم فيصل نصحناها وهي إنسانة ما شاء الله مصلية ملتزمة متصدقة ولكن تراويتها أحلام مخيفة. يعني علينا بذكر ده والمعوذات إن شاء الله رب العالمين وننفخ بعد أن نقرأ الفرق والناس ثلاث مرات ننفث في أيدينا ثلاث مرات ونمسح وجهنا وجسدنا إن شاء الله كل إنسان في معية القرآن والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. أم إسراء كانت تقول أن زوج ابنتها اقترضت منه مبلغ هو أتى به من بنك ربوي. هذا البنك هذا المصرف طبعا هذا القرض بربا. أنا لا أدري هل هو اتفق معها على أن يعطيه هذا المبلغ ويأخذه كقرض حسنة. طبعا الربا محرم في الإسلام تماما من يعني لعن الله أكله وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في الوزر سواء. فهل يا ترى هو عندما أخذته يعني أفهمته من قريب أو من بعيد أنها سوف تعيده بالربا؟ إذا أعادته وفوقه هدية هل هدية هذه ربا؟ الهدية هذه ربا إذا لأنه قرض هنا جرى نفعا. فأنا أرى أنهم هم يتراضوا مع بعض إن شاء الله رب العالمين. بنتنا هاجر من بس يتراضوا بالحلال مش يتراضوا بالعالم. وأنا أقول لزوج ابنتك يعني اتق الله وخذ المال كما أعطيته وإن شاء الله يبارك لك رب العباد فيه ولا تعود أنت إلى القرض أو الاقتراض بالربا إن شاء الله. هاجر من ليبيا سرق منها مبلغ هي تعرف السارق هو ينكر. هل تستطيع أن تسرق منه مالا يساوي ما احنا كده خلاص احنا يعني كل واحد يعني ده يسرقه ولا اسرقه نقول يبقى في الوزر سواء؟ لا يعني ولا تاخذ من خانك يعني ان شاء الله رب العالمين. انا اقول لك بصدق ويقين يعني بدل ان تشتكي للمحكمه وليس عندك شهود اشتكي للمحكمه الالهيه اشكيه لله سبحانه وتعالى. والله لن تمر فتره قصيره الا وسوف يشفي الله غليلك ويعيد إليك. سبحان الله، يعني هذه قصة يقصها لنا زميل فاضل من الدعاء. رجل في دكانه في الصباح في ضوء، وهو رجل أمام الناس يصلي، فيطل من دكانه على هذه الضوضاء، تأتي طلقة رصاص طائشة تدخل في عنقه فيصاب بشلل كامل. فابنه يسأل الشيخ ويقول له يعني أين الإمهال الإلهي؟ طب أبونا عمل إيه؟ ده رجل صلي الفجر وراح افتتح المحل، جاءتي رصاصة طائشة ويصاب. بيقول بعد 20 يوم سبحان الله العظيم يسمع من زميل له في الدعوة رجل عالم فاضل معروف يقول له والله جاءني أبناء شباب يعني مات أبوهم وعمهم أخذ منهم مال الأب يعني عنوة ولم يعطيها لهم وكان وصي، فعايزين يروح يشتكوه في المحكمة. قالوا يا أولادي بلاش تشتكوا في المحكمة، اشتكوه لله. ففي هذه الليلة الأولاد يعني صلوا ودعوا رب العباد وشكوا عمهم إلى سبحان الله إلى الله سبحانه وتعالى. صباح الصبح هذا العم جاءت هذه الرصاصة، وما ربك بظلام للعبيد. يا سلام لو أترك الأمر لله، دع الله يقتص لك ودع الله ينتصر لك. وأقول دائما من أردت أن تقطع له إصبعا من أصابعه دعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أن تقطع أنت له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أن تقطع له ذراعه اشكوه لله عز وجل ودعه لله يقطع لك خبره من الدنيا ويشفي صدور قوم مؤمنين. أظن يعني بستان الرضا ده بستان جميل، وياريت أعد حساباتك مع نفسك، لأن أنت في نعمة الرضا تنعم وفي نعمة السخط لن تنعم. فابحث عما ينفعك، وابحث عن الشيء اللي تدخره في الآخرة، وابحث عن الشيء اللي يشرح صدرك. أنت بالسخط يضيق صدرك ويجي لك أمراض، والأمراض النفسية تحول إلى أمراض عضوية، وأنت ما عندكش مرض، مرضك هو السخط والتسخط. أما دواءك الحقيقي أن تكون راضيا عن الله وبالله حتى تدخل في معية رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا ورضنا، وارض عنا وعن أبنائنا وبناتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. أمن أبناءنا وبناتنا في سوريا، ورد يد الظلم والقهر والجبروت عنهم، ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوء إليه، واجعل تدميره في تدبير يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم